إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحنفاء الأبرار، إن شاء الله تعالى، لقد جرى في درس في كتاب السنة لحرب الكرماني رحمه الله تعالى أن قد تحدثت عن مسألة مهمة جدا تتعلق بإنكار الكفر في المجالس، وقد وقع نوع وهم وإجمال لبعض من سمع ذلكم الدرس، فأردت إن شاء الله سبحانه وتعالى كما أمر جل وعلا ببيان الحق بدليله وتفصيله وتبيينه أن أوضح المسألة أكثر فأكثر حسب ما قدر الله جل وعلا وأعان. فأقول وبالله أستعين: اعلم أيها الحنيف أن الأصل الجامع لهذه المسألة، مسألة إنكار الكفر في المجالس، آيتان فاذتان من كتاب الله تبارك وتعالى. الأولى قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وهي سورة مكية، وفقه المكي والمدني حرص عليه السلف كما روى ذلك البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من سورة من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أن أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تبارك وتعالى تضرب إليه أكباد الإبل لذهبت إليه. فالآية الأولى معنا في الباب آية مكية، أي نزلت قبل الهجرة في دار الكفر مكة قبل الفتح، حال كون المسلمين مستضعفين والكافرون بالأذى مستطيلين. هذا كله حتى تعلم حقيقة ومناط الآية. قال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية الأولى. والآية الثانية آية مدنية نزلت بعد الهجرة في دار الإسلام المدينة، المدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، نزلت قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فأما الآية الأولى فهي أصل يا عباد الله في اعتزال المشركين ومفارقتهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم مبينا هذه الآية قال: ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد هنا، يعني في الحال التي فرض فيها عزلة المشركين، فقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ثم قال: وإما ينسينك الشيطان، يقول الشافعي: فقعدت معهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي يستهزئون بها، هذا نوع من الخوض. فعبارات السلف في الخوض في الآيات تدور على معان، منها الاستهزاء والتكذيب والسخرية والرد وغير ذلك من أبواب الكفر وألوانه. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد معهم، أي مع المشركين، إلا أن ينسى، فإذا ذكر فليقم. هذا كلام مجاهد رحمه الله. قال سبحانه بعد هذه الآية: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي إن قعدوا ولكن لا تقعد، ولكن ذكرى، أي ذكروهم ذكرى لعلهم يتقون، أخرجه الطبري في تفسيره. ثم قال سبحانه وبحمده مؤكدا ومشددا للمباعدة وأصل المفارقة: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أي الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالطهم أو يآكلهم أو يشاربهم أو يجالسهم، ثم أكد له الأمر وعيدا بعد وعيد وتأكيدا بعد توكيد لبيان مقام التوحيد، فقال رب العبيد سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ذر أي اترك، اهجر، أعرض عن الذين اتخذوا دينهم، أي صيروه لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به، أي ذكرهم إن دعوتهم إلى الحق، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي ذكر بذلك اليوم الذي تنوء من حمله الجبال، ألا وهو يوم القيامة. ذكر به أن تبسل، أي تحبس نفس في النار بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لها ولي أي نصير يناصرها فيحول بين حبسها في النار، وليس لها شفيع فيتوسط لها في إخراجها من النار، إنه حكم الواحد القهار سبحانه وبحمده. يقول جل وعلا: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل، هذه النفس اللاعبة اللاهية بالتوحيد واللاهية عن التوحيد واللاعبة بأصل الدين، إن تعدل كل عدل، إن تفتدي كل فداء، إن تعطي أموال الدنيا وعشر أمثالها، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لا يقبل منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، حبسوا وسلموا بأفعالهم وأعمالهم واستهزائهم، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذا وعيد شديد، فثمة مشرك ومعرض عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه باعتزالهم في هذه الآية المكية كما ذكرت لك. يقول مقاتل بن حيان: ثم بعد ذلك المؤمنون، لما نزلت هذه الآيات المكية، قالوا: إنا نخاف. الصحابة، اسمع أيها الغافل، اسمع أيها الغافل ما قال الصحابة لما نزلت هذه الآيات، قالوا: إنا نخاف أن نخرج، أي نأثم في سكوتنا عنهم، يعني اعتزل الصحابة رضي الله عنهم والمشركين وبقي في أنفسهم الحرش وهم بين ظهرانيهم يرونهم صباح مساء، فقالوا: إنا نخشى الحرج، في سكوتنا عنهم، فنزلت: وما على الذين يتقون من حساب، يتقون المجالس ويتقون سكناهم من حسابهم، أي من إثمهم من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. واعلم هديت الرشد أن هذه الآية أصل في هجر مجالس أهل الأهواء والبدع. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء، ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء. إن الله عز وجل أوصى فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، اهجرهم ولا تجالسهم. هذا أصل عظيم نزل في مكة، والحال حال استضعاف، الناس تبطح في حر الرمضاء فيجلدون ويعذبون، تضرب الأبشار أشد ما يكون من ألوان العذاب. يقول خباب بن الأرت: أججوا لي نارا فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري. هذا حال المسلمين في مكة، والله يأمر بالهجر والعزلة سبحانه وبحمده. وقد جاء في كتاب السير أن عبد الله بن عون قال رحمه الله: سأله رجل فقال: أرى قوما يتكلمون في القدر، ناس قاعدين جالسين يتكلمون يخوضون في القدر بالتكذيب والإلحاد والكفر، أفأستمع منهم؟ فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ترى قوم جالسين تكلموا في الديمقراطية وتكلموا في الشرك والكفر وعداوة الموحدين، ما هو الأصل الواجب معهم؟ فأعرض عنهم، مش خالطهم، مش جالسهم، أسنوا جماعة تكون جيب ديروا البلاصة معاكم، لا، عياذا بالله عياذا، ولياذا به لياذا سبحانه وتعالى. وأما الآية الثانية فهي بعدما هاجر الأصحاب وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، هاجروا إلى دار الإسلام، انتبه، دار الإسلام، الحكم إسلامي والشرع إسلامي والمجتمع الأصل فيه الإسلام. قال رب العالمين محذرا ومؤكدا ومكررا ومبدئا ومعيدا جل وعلا، نصيحة للناس، هذه ذكرى ذكرنا رب العالمين بها، يقول جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم الآيات. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى: وأن الذي أمرضها، أي القلوب، وأن الذي أمرضها بعد صحتها وسلبها أثواب عافيتها إنما هو صحبة من تغر ألفته وتورد النار في القيامة صحبته. قال الله عز وجل فيما أوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم وحذره منه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ثم أذكره ما حذره وأعاد ذكر ما أنذره، فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم الآيات. هذه الآية نزلت في المدينة في دار الإسلام، أكرر وأعيد، في دار الإسلام، وحملت جملة من العوائد والقواعد نحصيها جملة فأقول: أولا قول الله سبحانه أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، فثمة كلام مسموع حقيقته كفر بواح وشرك صراح، كلام كفر واضح، سب الله، استهزاء بالدين، عداوة التوحيد، استغاثات بالغائبين بالميتين إلى غير ذلك من أنواع الكفر وأضرابه، هذا أولا احفظه عندك. ثانيا هذا الكلام الذي قيل الكفر المسموع قيل في مجلس، فما هو المجلس؟ لازم تضرب، فما هو المجلس؟ اعلم وفقت الرشد أن المجلس يراد به معنيان، وركز معايا كلنا نبتلى بهذا، المجلس في القرآن يراد به معنيان، الأول محل الجلوس، أنت الآن جالس هذا مجلس، محل الجلوس، محل الجلوس نفسه، فكل فرد فيما هو جالس فيه من المكان فهو في مجلس. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، على قراءة الجمع، قراءة عاصم وجماعة، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس أي محل الجلوس. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، أي من مكانه الذي يجلس فيه، قال ثم يخلفه فيه. فهؤلاء الجالسين في كل مجلس، انتبه، هذا جالس هذا جالس هذا جالس، إذا أقبل بعضهم على بعض وأفضى بعضهم بالحديث إلى بعض، فصار بعضهم يتكلم والبقية تسمع مثلا، أو يتجاذبون أطراف الحديث، راكبين في السيارة واضح، أو في حافلة كل واحد جالس في مقعد هو في مجلس، فتجاذبوا أطراف الحديث، أربعة أو اثنان ما يعرفوش بعض، تجاذبوا أطراف الحديث، فهذا مجلس. ولذلك من صوره المعاصرة أعظم صورة ظاهرة صورة المساجد، فالمساجد مجالس كما سيأتي معنا في آثار السلف، كذلك يدخل فيها ما إذا كان جالسا في طاولة على طعام أو شراب في بيت أو مقهى أو مفض إلى التلفاز، هذا مجلس، واحد يتفرج في التلفاز هذا مجلس، فهو والتلفاز مجلس، لأن ثم متكلم وثم مفض بالسماع ومقبل، هذا مجلس. كذلك حاسوب يشاهده، هذا مجلس. مذياع يستمع له، راديو، واضح، هذا مجلس. كل من أفضيت إليه بالسماع صرت أنت والقائل مجلس ولو كنتم في طائرة، هذا ضابط المجلس. فكل من أفضى لشخص يستمع إليه مقبلا، مفض إليه مستمعا، دلت هذه الآيات وأثار السلف، وسأسوقها إن شاء الله، أن هذا مجلس. ثالثا، فما حكم ذاك الكفر المسموع في المجلس إذا صدر من أحد أفراد المجلس؟ فعلى أفراد المجلس الذي حكيته وبينت ضابطه، إذا سمع الكفر في تلفاز أو حاسوب أو مذياع أو في مكان أفضى إلى القائل به بالاستماع، مسجد، فإنه يجب عليهم جميعا إنكار الكفر الذي سمعوه. وإنكار الكفر على ثلاث درجات: إما باليد وهذا الكمال، وإما باللسان وهذا كمال واجب، والأصل هو بالقلب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان. فليس بعد درجة الإنكار بالقلب إلا الكفر، لكن الإنكار بالقلب ليس مجرد شعور الكراهية في القلب، يعني واحد جالس اسمع واحد قال يا يما استغاث بغير الله سبحانه، هو جالس فينكر بقلبه، يعني يكره ما يقول، لا يكفيك حتى تقوم وتتحول. فلا بد من التلازم بين الظاهر والباطن. فالإنكار هنا في المجلس الخاص أضعف الإيمان فيه أن تقوم عن أصحابه. إذا كنت جالس التلفزيون تسمع فيه قال الديمقراطية وبدا يتكلم على الشرك وتداخل تحت الزاورة وكذا، ما تجيش تقول أو كافر يا جماعة. طيب هو يكرر في الكفر، سيأتي كل كفر تسمعه وتنكره. فإذا لم تقم أو تغير أو تكسر هذا الجهاز فأنت والقائل سواء، فأنت والقائل سواء، إن كان جهمي فأنت جهمي، إن كان صوفي فأنت صوفي، إن كان ديمقراطي فأنت ديمقراطي، يقول أنا نكفر الديمقراطية لكن تسمع ولا تنكر. فهذا حكم خطير لا ينبغي تجاوزه، لأن ما من عبد ويكذب على نفسه يقول لا أبتلى به، خاصة من ابتلي بالسكنى بين ظهرانهم، فإنه لا يراهم إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا وأنت له حرب. وكثير من الناس يرى المشرك وهو لو سلم، سلم سلام مسلم منقاد، فلا يظهر له. إسحاق بن راهوية رحمه الله يقول: لو قلت له كيف أصبحت، فهذا نوع تعظيم. إحنا مديرين نقوله باش ما نقولوش السلام، أي نقول له صحة، تدعي له بالصحة، صحة صحة وش من صحة، الله يهدى له الصحة. هذه مشرك يحارب الله. إسحاق بن راهوية يقول: لو قلت له وش أصبحت ولا كيف أصبحت، قال هذا نوع تعظيم. ولو تقرأ في فتاوى السلف في أهل الذمة الذين تضرب عليهم الجزية بالذل والصغار، والله تبكي على نفسك الدم بدل الدمع. لأن أهل الذمة هو يدفع لك في الجزية ولا يظهر كفره ويتحاكم في الباطن إلى شريعته، وربما يتحاكم إلى شريعتنا ولا يظهر كفره ولا يظهر خمره ولا يظهر صليبه ولا يظهر أي ناقد من نواقض الإسلام، ذل وصغر. بل يقول لهم عمر: إذا كنتم في طريق فتسحبون أنفسكم إلى الجدار وتفسحون الطريق للمسلم، عزة وإكبار للمسلم. مع ذلك كله يقول إسحاق: لو قلت له كيف أصبحت فهذا نوع تعظيم، لو صافحته قال فهذا نوع تعظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقد جاء موقوفا صحيحا عن ابن عباس: من عظم وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، فكيف بصاحب كفر والعياذ بالله. وقد قيل لابن عباس له في عكرمة: كيف يوقره، كيف يعظمه؟ قال: يسلم عليه أو يصافحه أو يكنيه، أبو فلان وأبو فلان، يكنيه ويلقبه. وعند النسائي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إذا قلتم للمنافق يا سيد فقد استوجبتم غضب الله عليكم. إذا قلت للمنافق الزنديق تقول له: شرك السيد، سيد ولا ميسيو ولا السيد فلان، فهذا نوع تعظيم. نسأل الله السلامة والعافية واللطف والستر، إنه بنا رحيم جل وعلا. ولذلك يا عباد الله لابد أن نعلم هذا جيدا ونعيه، إن الإنكار في المجالس ليس بالشيء الهين، بل عبادة تتعلم ولا تؤخذ بالعادات. وهم قالوا للإخوة في تالي الأخر تحت الدورة والأخر في تالي في الفيسبوك، هذا علم تجرد من أجله القرآن والسنة والآثار حتى تنجو. فتعلم دين الله تبارك وتعالى. حذيفة لما كان يسأل في النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله نحن في خير، فهل بعد الخير شر؟ قل له: نعم. قل له: ما المخرج؟ قل له: يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، فالنجاة كل النجاة، ليس فقط في إنكار المنكر. بل قال حذيفة: خف على نفسك ألا تعرف المنكر. واحد يسأل في حذيفة قال له: إني أخاف ألا أنكر المنكر. قال له: بل خف ألا تعرف المنكر، فإنه سيأتي زمان يصير معرفة المنكر كالناظر بين حجرين مطبقين، وإن العبد لا يفقد إيمانه ولا يشعر بفقده. وهذا الزمان الذي نحن فيه. وعند ابن بطة في الإبانة الكبرى قال: يصبح الرجل بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر، ما ينظر بشفر لكثرة الفتن وإطباقها. ويقول النبي الهادي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن يمسي الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وعند ابن ماجة من رواية أبي أمامة قال: إلا من أحياه الله بالعلم. فالله إذا أحياك بالعلم، علم الآثار وعلم أحدثنا وأخبرنا، فقد رزقك نعمة لو سجدت لله عز وجل من يومك إلى يوم تلقاه ما أوفيت حقها. هذا هو الدين، نعم المطية للفتى الآثار، ينجلي كل شيء وأنت على حق إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك هذه الآية دلت أن العبد ينكر المنكر، وإذا أنكر هذا المنكر أقل أحوالك فيه، إذا سمعت الكفر أن تقوم أقل أضعف الإيمان، لأن النبي سمى أضعف الإيمان لأنه ليس بعد هذا الأضعف من شيء. وعند مسلم في الصحيح من رواية ابن مسعود قال: فليس وراء هذان يعني الثلاث من الإيمان حبة خردل. ما تطمعش قاعد في وسط الكفر وتقول: لا بالي بهم كفار، وش هندير لهم، كان نهضر لهم يسبوني وتكلموا علي وتنوض مشاكل وتجالس لأمور دنيوية ولا لا أدري، فإنك مثلهم وينزل عليك الحكم الشرعي ظاهرا وباطنا. ولو وافيت الله رب العالمين ستحشر في زمرتهم. يقول جل وعلا: احشروا الذين ظلموا، هذا الكفار اللي داروا النواقض، وأزواجهم. قال عمر: وأمثالهم ونظراءهم وأشباههم. قوم لم يقولوا ما قال الكافر لكنهم رضوا بما قال وسكتوا عما قال. اسألوا الله السلامة والعافية واللطف، إنه بكل جميل كفيل. رابعا، دلت هذه الآية أن من جلس إليهم وسمع الكفر فلم ينكر لا بالكمال ولا بالأصل، فحكمه أنه كافر مثلهم. فإن قالوا التصوف فهو صوفي، وإن سمع الرفض ولم ينكر فهو رافضي، وإن سمع الديمقراطية فهو ديمقراطي، وقس عليه. فإذا وجد القعود فقد وجدت المثلية، وإذا انتفى القعود فقد انتفت المثلية، قال سبحانه: فلا تقعدوا معهم. أخرج الطبري في تفسيره عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى أنه قال: إن الرجل، استمع جيدا، ليتكلم بالكلمة في المجلس من الكذب ليضحك بها جلساءه فيسخط الله عليهم جميعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يحدث الناس كذبا ليضحكهم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. شوف انت هذه نسيبتي العزيزة واش دارت في الناس، يضحكون، يجي رمضان نهار كامل يروحوا صايموا، يقنع في نفسه، ومن بعد كي يفطر يطيح يدور في السكتش ويسمع. في الناس تستهزى بالسحر، وتستهزى بالتوحيد، وتستهزى بأهل التوحيد ومظهر الشرع والشعائر واللحى والقمصان والتقصير والحجاب والجلباب، هو يسمع يقول لك: النح على قلبي. لا تنحيد قلبك أصلا، إن وجد قد نزعته من أصله، إن وجد. يقول هنا شقيق بن سلمة، يقول: كلم الرجل من الكذب من الكفر ليضحكهم فيضحكون ويتضاحكون ويتمايلون ويتراقصون طربا لما يسمعون من سب الله جل وعلا والاستهزاء بدينه، فيسخط الله على أهل المجلس كلهم، يعممه الله كله بالسخط، لا القائل فقط وحده. فلما بلغت هذه الكلمة إبراهيم النخعي تلميذه رحمة الله عليه، فقال: صدق أبو وائل، إن الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وعن هشام بن عروة رحمه الله أنه قال: أخذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب يشربون في الخمر فضربهم، وفيهم رجل، فلما بلغ الحد قال للذي يقيم عليه الحد: أنا صائم، أنا صائم. جماعة كان تسكر هو قاعد معاه في الطاولة في المكان في المجلس، قال له: أنا صائم. هو ما سكر، أنا خاطي، أنا صائم. فقال عمر: به فابدأوا، ألم يقل الله: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فضرب. خامسا: اعلم وفقك الله أن الإنكار باللسان لمن عجز عن القيام، مرات ما يقدرش تنزل عجزا، وبعض الناس يتصور العجز فقط، يقول كنا الطريق طويلة وكنحبس هنا ما نلقاش ترونسبور، وخاصة من يركب في السيارات الناقلة ونحو هذا، فقد يعجز عن القيام فيما يحسبه. فالأصل إذا مكثت في المجلس أن تنكر باللسان بكل ما يدل على أنك أنكرت، سواء من جهة الشرع أو من جهة العرف. يعني تنكر إنكار إذا جلست ولم تقم، احنا قلنا قدر المسلم القيام، إذا لم يقم تنكر إنكارا ما جاء في الشرع أو ما جاء في العرف مما يدل على أنك أنكرت الكفر. وانتبه أن الآية لم تمهلك، أعطتكش مهلة تخمم، الله جعلها فقال: فلا، فالتعقيب السرعة، يعني إن عجزت عن اليد خاصة لمن له سلطان في بيته، أو عن اللسان، فلا تعجزن ولا تترددن عن القيام، لأنه لا مهلة لك. الكفر ما يستناش، لا ينتظر، خليك تخمم، ننزل ولا نهدر، يبقى يخمم ربما دقائق ويخمم، تصحى له الشمل أمه ولا أبوه ينطر عليه ذم، ذم يقفز عليه، يخنقه، وش شتمني أبي وأمي. أما إذا شتم الله عز وجل يفكر. وبعض الناس يجيك هو صاحب حيلة، يقول لك: لا أنا خايف ويتحاكم. ما خايف ويتحاكم وراكب معاه، من خاف من الشيء هرب، وأما إذا تلبس به فلا يقول أخاف. صلى الله السلامة والعافية. واعلم هديت الرشد أن الإنكار باللسان يا عباد الله لمن يجلس في المجلس فرض على التعيين لا على الكفاية. هذه مسألة خطيرة، كثير من الإخوة يجهلها. إذا جلست في مجلس وسمعت الكفر ما تقولش أنكر صاحبي يكفيني، هذا مش سلام. بعض العلماء قالوا السلام في فرض الكفاية، الآية دلت على التعميم، أن كل مجلس حله السخط، فلا يخرجك من سخط الرحمن إلا القيام، وهذا قدر مجزئ، أو أنك تنكر باللسان ولا تكتفي بإنكار صاحبك. فلكل واد، وكل يدفع عن نفسه، والكفر ليس فيه دفع عن لصاحبه. إذا كان في الصلاة يقول ابن عمر لا يصلي أحد على أحد، تقدر تقول صلي الظهر بلاصة فلان؟ تكفر، تخرج عن ملة الإسلام. لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، فكيف يوحد أحد عن أحد ويكفر بالطاغوت أحد عن أحد؟ ما هذه العقول الزنديقية التي ما عرفت علما وما عرفت حتى جهلا؟ حتى الجهال ما قالوا شك، حتى الأشاعرة في كتب تفسيرهم يقولك إنكار على التعيين، وهؤلاء جعلوه فرض كفاية ولله المشتكى. منها أن الآية دلت أن الكفر في المجلس يعم أهل المجلس كما قلت لك، وهذا الذي فهمه السلف. قال إبراهيم النخعي رحمه الله فيما خرجه سعيد بن منصور في سننه: إن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيرضي الله عز وجل فتصيب الرحمة أهل المجلس، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وإن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيسخط الله بها فيصيبه السخط ويعم من حوله، أعوذ بالله تبارك وتعالى. رجل يتكلم كلمة يسخط الله عليه ويسقط عمن حوله. شوف كلمة إبراهيم رحمه الله: فيعم من حوله. إذا عموم. وأسأل كل زنديق محتار، هل دخلت في العموم أم لا؟ ولا خرجك صاحبك؟ لم تدخل في، دخلت في العموم ولم يخرجك صاحبك، تخرج نفسك. كل امرئ بما كسب رهين، أنت مرتهن، ما يخرجك صاحبك في التوحيد ولا حتى في الصلاة بل حتى في الصيام. ولذلك حتى حديث من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، جماهير أهل العلم أن هذا في صيام النذر وليس في الفرض. يكون ميت هذا مسلم وكذا، فما بك بالحي؟ واحد حي يقول لك أو صاحبي أنكر، أكتفي بما قال صديقي. والسؤال للجهلة: هل لما يقال الكفر في المجلس عمتكم السخط أم لا؟ ولا أخرجك صاحبك؟ نسأل الله السلامة والعافية. السلف نصوا أن كل المجلس تعمه السخطة، فلا يخرجك إنكار صاحبك، بل لا يخرجك إلا إنكارك وإن تفاوت. مثلا صاحبك نطق وأنت قمت، معليش، المهم أنكر، كل واحد ينكر بحسب ما استطاع، هذا كفر، فأنجو بجلدك يا سعد فقد هلك سعيد. لكن الناس يتفاوتون، وهؤلاء أتوا من جهة عدم التفريق بين المنكر العام ومنكر المجلس الخاص. المنكر العام المتفشي في المجتمع الذي أنت لا تخالطه، هذا الأصل إنكاره فرض كفاية، ولتكن منكم أمة، بعض الأمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، هذا في المنكر العام. لكن كلامي مش في المنكر العام، كلامي في المنكر الخاص في المجلس، تحاضر وتسمع فلان يتكلم في الديمقراطية ولا يزكي في الطواغيت ويترحم، حتى الترحمات انتبهوا يا إخواني، من يترحم على الكفار أنت تعلم أنه كافر. قال الشيخ فلان رحمة الله، أسأل الله يسكن الجنة، أنت تسمع، هذه الترحمات إنها أسلم للكفرة، الصلاة على الكفار أسلم للكفرة، الصلاة مع الكفار أسلم للكفرة. ولا يقول أن قائل أنا أعلم وأعيد كذا، السلف قال لا تصلي معهم ولا تصلي عليهم، فهجر مجالسهم أصل عظيم. سادسا، دلت الآية أن العبد إذا جلس ولم يهتم أو أن ولم يقم، دلت الآية أن العبد إذا جلس ولم يقم يجب إنكار يجب عليه إنكار كل ما سمع من ألوان الكفر. وهذه مسألة مهمة خطيرة، بعض الناس يجهلوا أيضا. مثلا جلست في مجلس، سمعت واحد قال يا يوم أعوذ بالله، أنكرت على قتادة شرك، لك ما نقصدش، هذا كفر آخر، إذا تنكره تقول له هذا كفر، يقول لك آه أنتم ما تكفروا في الناس، هذا كفر آخر، وهكذا. فلو أنه قال 10 نواقض وجب عليك إنكار 10 نواقض، وأي قلب يا عباد الله يطيق هذا؟ وأي قلب يزعم أن كل ما سمع أنكره. والآية دلت بجواب الشرط على معنى عظيم، هذا الذي أتكلم عليه، أن إذا سمعتم، إذا أداة شرط للوقوع وقع الناقض فلا تقعدوا فأنكروا، كلما سمعتم الناقض فأنكروا. وبعض الناس يقول له هذا شرك، وبعد يقول له ما نقصدش، يسكت عليه، يقول لك أنا أنكرت. أو ناقض آخر زاد ركبك هذا الناقض، أنكر، ادفع عن نفسك الكفر. فحذاري حذاري أن تعرف الحق وتنأى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد دلت الآية على أن الكفر يعمم كما قلت لك، والدليل ما خرج الطبراني في الكبير بسند صحيح وغيره في غيره عن أبي وائل شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى قال: حدثني ابن معيز السعدي، وهو عبد الله بن معيز السعدي رحمة الله عليه، قال: خرجت أصعد فرسا لي بالسحر، يعني أعرفه وقت السحر يعني قبل الصبح، فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله، فرجعت إلى عبد الله بن مسعود وكان قاضي الكوفة رحمة الله عليه ورضي الله عنه، فذكرت له أمرهم، فبعث الشرط فأخذوهم وجيء بهم إليه، فقالوا: نستغفر الله ونتوب إليه. فقال ابن مسعود: أرسلوا إلى عثمان. فأرسلوا إلى عثمان فقال: أعرض عليهم شهادة الحق والبراءة من مسيلمة، فمن قبل فاتركه، ومن لم يقبل فاقتله. وفي بعض الروايات كما رواها الطحاوي في مشكل الآثار قال ابن معيز: فلما انتهيت إلى مسجد بني حنيفة، يعني اقتربت منه، مسجد عبد الله بن النواح، لأنه ذاك الإمام اللي صلي بهم، سمعت مؤذنهم. هذه شوف الأثر السابق ايش قال، قال سمعتهم، وكل حكم عليهم كامل بالعموم، لكن هو ماذا سمع؟ سمع المؤذن. ماذا قال المؤذن؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وهو يقول، أي المؤذن الملعون، وأن مسيلمة رسول الله. يعني واحد أذن والناس قاعدة في المسجد، التابعي إيش قال؟ قال: كلهم سمعتهم، وكانوا 170 كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، 170 واحد قاعدين في المسجد، مش يسمعوا كل واحد وحده، فاتسمع المؤذن في المنارة يقول لا إله إلا الله، وقال برسالة مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. فماذا قال التابعي؟ انتبه فقه السلف، لو كان واحد من أولي الجميع يقول لك: ما تدريش تحكم الأخ مستور الحال، عقبته يا لعنة الله عليكما، تبقى مستور الحال، رجل يعلن الكفر. أما ليس فيكم كما قال يزيد بن هارون شاب فتي يقوم لبشر المريس يقطع عنقه، فإنه قد أفسد علينا واسط. واحد يأذن فوق راسك يقول لك مسيلمة رسول الله، وأنت قاعد لتحت تقول لي مستور الحال، هذا مكشوف الحال، إن لم تره فراجع عينيك، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. يقول رحمة الله على عبد الله بن معيز: فاتهمت سمعي. أول حاجة اسمعها، قلت دار إسلام، اسمع واحد يقول مسيلمة رسول الله، الناس هذه ماتت وانتهى أمرهم، هكذا ظن. قال: فاتهمت سمعي وكففت الفرس، حبست الفرس، حتى سمعت أهل المسجد اتفقوا على ذلك. وأسألكم بالله، هل سمع كل المسجد ولا المؤذن؟ هل قال سمعت المؤذن؟ كيف عرف اتفاق على المسجد؟ كيف حكى الإجماع بالرضا؟ لأن السكوت في مقام البيان منزل منزلة الرضا بما قيل. يا إخواني، لما أنت قاعد في المسجد ويقول كفر ولا في المجلس، ما تقول هو في مكانه أذن؟ قال اتفقوا على ذلك. أسأل الله السلامة والعافية. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني مررت، رضي الله عنه، إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون. ركز منيح، حكم بالعموم، علاش نركز على المسألة هذه؟ بعض أرسل قال فرض كفاية، أنت تكفيرك فرض عين، شد على بالك برك، فرض الكفاية اللي نزلتها تكفيرك صار فرض عين. السلف كيف حكموا بالعموم؟ 170 واحد يسمعهم كل يقرؤ، سمع الإمام يصلي بهم فقال يقرؤون والطاحنات طحنا، الله يطحنكم، لعنة الله عليهم مجرمين، والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا فالراكدات ركدا، وهكذا قراءة مسيلمة الكذاب، صلى الله السلامة والعافية. فقدم ابن مسعود، فقدم على ابن مسعود فقال فأتى بابن نواح إمامهم. شكون كان يقرأ؟ الإمام. ماذا قال الصحابي أو التابعي؟ قال يقرؤون، يعني إمام يصلي ويقرأ في الكفر والناس وراه، قادر يخرجوا عليك جماعة أصل الناس إسلام، يقولك الأخ ما تتعجلش وكذا واحتاط، أنت لا نتعجل في تكفيرك ولا نحتاط، أنت مجرم من المجرمين وكافر من الكافرين وجهمي مطمسخوط. انظر السلف كيف يحكمون، أحكام واضحة، العاقل يفهم. أنا ليس شأني مع الحجارة، وكانت الحجارة تسبح الله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أما شقي ابن آدم فلا عذر له كما قال قتادة، الله عذر الحجارة ولم يعذر شقي ابن آدم. كانوا 170 نفسا، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. فحكم التابعي وابن مسعود عليهم جميعا، كلهم استتابهم، ولو كان في زماننا لضربت الصور، واش واحد دخل في الميضة، واحد دخل يصلي ركعتين، واحد ما سمحهمش تأخر. هذا عندنا احنا الفقه، الفقه الجيفي الذي خرج علينا، فقه أرأيت أرأيت أرأيت، احنا ما لناش في أرأيت، في قطعت عنقك. وذاك ابن مسعود لما بلغه قال أبلغ الناس، كان صلاة صبح، قال لهم كي تطلع الشمس أبلغ الناس أني خارج إلى السوق وضارب أعناقهم، فمن أراد أن يشهد قتلتهم فليأتي. تكفير وقتل، رحمة الله تبارك وتعالى عليه ورضي الله عنه. ودلت الآية، وهذا أخطر ما فيها، الحكم الدنيوي، مش ما يخرج واحد يقول ظاهره الكفر وأمره إلى الله، كل الناس تلبس. الإمام يطلع المنبر ويحكي على الديمقراطية، جماعة اللي بلغ 18 سنة يجي ينتخب، والناس قاعدة جالسة، واحد شايب يسقسي يقول وش قال؟ قالوا اللي بلغ 18 سنة، لازم نقول الطفل أو فات 18 مش يروح ينتخب، والناس تسمع الكفر الصراح. وبعد يقول لك أحمد كان يصلي وراء الجميع، أحمد أولا صورته واضحة، هل سمع الكفر أحمد وجلس؟ عندك أثر؟ كذاب مفتري. والبحث ليس هنا، يخرجك لا أحمد ولا غيره، يخرجك كتاب الله، وإن كان أحمد لا يخالف، أنا أقول هذا تنزلا، يخرجك كتاب الله وسنة نبيه وآثار الصحابة التي تسمعها الآن. أما أحمد فهو بريء مما تقول، وما كفر أحمد ولكن الجهمية كفروا. أحمد لم يكفر ولم يسمع الكفر فجلس، بل المأثور عن التابعين الكبار أنهم لما كانوا يسمعون من الحجاج شيئا من قليل، يعني ربما شيء اختلف الناس هل هو كفر أم لا، كسب بعض أفراد الصحابة، كانوا يقومون ويتكلمون ويمسون الحصى، وإذا قيل لهم الإمام يخطب يقول لم نؤمر أن ننصت لهؤلاء. واحد لابس قنطرة بيضاء ومدوش وكذا راح يسمع الإمام يحدث على الديمقراطية والثورة التحريرية وغير ذلك، نسأل الله السلام العافية. تخيل تروح تسمع خطبة ثورة مسيلمة على أبي بكر، أعوذ بالله، طيب وش الفرق؟ مسيلمة قاتل من أجل طاغوت، وهؤلاء قاتلوا من أجل طاغوت، فما لكم كيف تحكمون؟ نسأل الله السلامة والعافية. فمن الناس قد يخرج علينا خارج ووجد فقال الأصل أنهم كفار في الظاهر، أما في الباطن فأمرهم إلى الله، وأنت نقول نعم أمرنا وأمرهم إلى الله، لكن الله حكم، حكم عليهم بالكفر في الآية، فقال سبحانه إن الله جامع المنافقين، يعني جالسين في المجالس من غير إنكار، والكافرين في جهنم جميعا، أي الذين قالوا النواقض. أغلق الهاتف، أغلق الهاتف، خروج الجمعة. ودلت الآية أيضا، هو الأمر الثامن، أن مجالس الكفار في الدنيا هي كما هي في النار يا إخواني، هذا أخطر ما في الموضوع. واحد يسمع الديمقراطية يسمع الكفر ولا ينكر، يسمع الشرك ولا ينكر، هذا المجلس هو مجلس أيضا في النار، في دار البوار، عياذا بالله الواحد القهار. يقول يزيد بن شجرة رحمه الله: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وألوانكم وسيماكم ونجواكم ومجالسكم، فإذا كان يوم القيامة نودي يا فلان ابن فلان، مجالس الآن كل مجلس قعدوا مع بعضهم كفار ينادون تعال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، لا نور لك، لا إسلام لك، لا توحيد لك، لا نور لك. نسأل الله السلامة والعافية. رواه ابن مبارك في كتاب الزهد. فاحذر أيها الموحد أن تسلب التوحيد ولا تجد له فقدا. احذر أيها الموحد أن يسلبك الله الإسلام بمخالطة أعدائه. قال بعض الناس لحذيفة: إني أخاف ألا أنكر المنكر. قال: بل خف ألا تعرف المنكر. احذروا مجالسة الكفار، فإن مجالستهم كفر في الدنيا من غير إنكار ولحوق بهم في دار البوار. فمن يقدر على النار؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كلا لينبذن في الحطمة، قبوري ينبذ كالتمرة. والصوفي والديمقراطي والرافضي وساب الله وتارك الصلاة: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة. كما أغلق المجالس يغلق الله عليهم النار في عمد ممددة. وقال سبحانه: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في النار ثم في الحميم ثم في النار يسجرون. هذه مجالس الكفر. يقول أبو صالح السمان رحمه الله: إذا ألقي الكافر في النار، إذا ألقي الكافر في النار لم يكن له منتهى حتى يبلغ قعرها، ثم تجيش وتغيض النار فترفعه إلى أعلى فلا تترك منه عظما ولا لحما، فلما يصعد إلى أعلى يستقبله الملائكة بالمقامع فيردونه إلى قعرها فلا يزال كذلك أبد الآبدين. خرجه البيهقي في شعب الإيمان. وإلى هذا المعنى أشار ابن المبارك في أبياته فقال: تهوي بسكانها طورا وترفعهم إذا ألقوا فيها من غمها قمعوا. وسأل رجل أبا برزح رضي الله عنه فقال: يا أبا برزح، شوف أسئلة الناس، أي آية هي أشد على الكفار في النار؟ فقال: قول الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول الفضيل، فيقول أهل النار حينما يرون هذا العذاب: يا رب والله إن العذاب الذي نحن فيه لهين أمام سخطك علينا. كافر يقول ربي سبحانه وتعالى: سخطك علي أعظم مما أنا فيه من العذاب الذي كنت تسمعه. أسأل الله السلامة والعافية. وروى أبو يعلى الموصلي عن ابن عباس في قوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، قال: هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها في الليل وببعضها في النهار. وروى عبد الله بن مبارك عن كعب بن الأحبار رحمه الله قال: إن الله ينظر إلى عبده يوم القيامة وهو كافر غاضب عليه فيقول: خذوا هذا الجهمي، هذا المدخلي، هذا الزنديق، هذا الذي يجالس الكفار بلا إنكار، خذوا هذا، فيأخذه 100,000 ملك يتبادرون أو يزيدون، قال، فيجمعون بين ناصيته وبين قدميه فيغلقونه بالأصفاد غاضبين لغضبة الله سبحانه، ثم يسحبونه على وجهه في النار: لا إله إلا الله، اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، واغفر لنا فإنك بنا راحم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تحرق وجوهنا بالنار يا واحد يا قهار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا رب العالمين توفنا على الإسلام والسنة، يا ذا المنة ارزقنا الإسلام والسنة والإسلام القديم، اللهم إنا نبرأ إليك من كل ناقد قلناه أو سمعناه أو عملناه أو اعتقدناه أو خفي علينا فلم نعلمه. اللهم طهرنا يا ذا الجلال والإكرام من نواقض الإسلام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام طهرنا من نواقض الإسلام ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نبرأ إليك من الكفر والكافرين ومن الطاغوت وأوليائه وعباده وأوتاده، إنك يا رب العالمين سميع الدعاء. نشهدك رب العالمين أنك الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.